بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويصح ضمان جائز التصرف. هذا الباب الذي وقفنا عليه باب الضمان والكفالة والحوالة، وعادة ما يفصل في كتب الفقه بين باب الضمان والكفالة وباب الحوالة، ولكن لأن هذا المتن مختصر دمج المصنف رحمه الله بين هذه المباحث في هذا الفصل. والضمان والكفالة عند بعض الفقهاء بمعنى واحد، وعند بعضهم يفرقون، كما هنا عند الحنابلة يفرقون بين الضمان والكفالة كما سيأتي إن شاء الله. فبدأ بالضمان فقال رحمه الله: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. الضمان مأخوذ من الضمن، كما تقول: دخل كذا في ضمن كذا، أي في أثنائه، لأن ذمة المضمون تدخل ضمن ذمة الضامن وتنضم معها فتصيران كالذمة الواحدة، لذلك سمي الضمان ضمانا لهذا. أما تعريف الضمان اصطلاحا فهو التزام ما وجب على الغير، التزام ما وجب على الغير مع بقائه وما قد يجب غير جزية فيهما. فالضمان أن يلتزم إنسان ما على غيره، يعني يلتزم حقاً على غيره، كأن يكون إنسان عليه دين فيأتي بضامن ويلتزم هذا الضامن بدفع ما عليه من دين تجاه الدائن، ويحق للدائن أن يطالب ما شاء من شاء منهما. قال رحمه الله: ويصح ضمان جائز التصرف. وجائز التصرف كما سبق هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد، والمكلف يعني العاقل البالغ، الرشيد أي غير المحجور عليه. فهذا يصح ضمانه، يفهم من ذلك أن غير جائز التصرف لا يصح ضمانه، فالمجنون لا يصح ضمانه، والطفل دون البلوغ لا يصح ضمانه، وكذلك العبد. ما وجب أو سيجب على غيره، فالضمان نوعان: ضمان ما وجب في الذمة مسبقا، وهذا هو الأصل والمعتاد، كأن يكون إنسان مدين أصلا يعني عليه دين فيأتي بضامن، وقد يأتي الضمان فيما سيجب، يعني يضمن إنسانا في حال التلف مثلا، في حال الإتلاف، إذا أتلف الإنسان هذه السلعة أو هذه الأمانة فإنه سيضمنه، رغم أن الإتلاف لم يأتي بعد، واضح، لكن يصح ضمانه. قال: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها. لا يصح ضمان الأمانات مثل الودائع، لماذا؟ لأن المؤتمن أصلا غير ضامن لها، فكيف يضمنها غيره؟ واضح؟ لأنها أصلا غير مضمونة، ولكن المضمون فيها التعدي، لأن الأمانات مثل الودائع، الوديعة إذا أودع إنسان عند إنسان وديعة فإنها أمانة. ما معنى أمانة؟ يعني لا يحق للمودع، يعني الذي أخذها، أن يتصرف فيها، وإذا تلفت بدون تعد منه ولا تفريط لا يضمنها، ولكن إذا تعدى أو فرط فتلفت عليه الضمان. فلا يجوز أن يأتي إنسان يودع أمانة عند إنسان ويقول له: أريد كفيل، أريد ضامن، ما يصير، لأن أصلاً من أخذ الأمانة هو نفسه غير ضامن، إذا تلفت بدون تعدي منه ما يضمن. ولكن يجوز أن يأتي بضامن في حال إيش؟ التعدي. واضح؟ لذلك قال لا الأمانات بل التعدي فيها، يعني يجوز أن يكفل أو يضمن إنسان إنسانا في حال التعدي في الأمانة. قال ولا جزية. الجزية ما يأخذه الإمام، إمام المسلمين من أهل الكتاب، نظير يعني أن يكونوا من أهل الذمة، وأن يكون لهم ما على مال المسلمين وعليهم ما عليهم. والجزية دين في ذمة الذمي، ولا يصح فيها الضمان. لماذا؟ لأن في الجزية معنى غير معنى الحق المالي، وهو معنى الصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واضح؟ لأن الجزية الحكمة منها غير حكمة أن المسلم، أن الدولة الإسلامية تدافع عن أهل الكتاب وإلى آخره، لها حكمة هي دفع هذا الذمي لأن يكون مسلما. واضح؟ وعدم المساواة بينه وبين المسلمين. فهذه الحكمة وهي الصغار الذي ينبغي أن يدفع الجزية فيها، في حال الضمان ستفوت، لأن إذا ضمنه إنسان آخر لن يتحقق الصغار. لذلك قالوا ما يجوز للذمي أن يرسل أحد بالنيابة عنه يدفع الجزية، لابد كل ذمي يأتي ويدفع الجزية بنفسه لتحقيق الأمر القرآني في الصغار، حتى يدفع، ويكون هذا نوع من الضغط عليهم للدخول في الإسلام. قال وشرط رضا ضامن فقط. أركان الضمان اثنان بل ثلاثة، عندنا ضامن، وعندنا مضمون له، وعندنا مضمون. الضامن هو الطرف الخارج عن عملية الدين، يعني مثلا عبد العزيز أقرضني 1000 دينار، تمام، فأنا ذمتي مشغولة، فأنا مدين لعبد العزيز 1000، و1000 وعبد العزيز دائن، تمام، فيأتي بمحمد ليضم ذمته إلى ذمتي، بحيث عبد العزيز يأخذ 1000 مني أو منه. محمد شنو اسمه؟ ضامن، هو الذي ضم ذمته إلي، وأنا ما اسمي؟ مضمون، أنا اسمي مضمون، وعبد العزيز مضمون له. واضح؟ وطبعا والدين يسمونه مضمون فيه. واضح؟ طيب، في هذه العلاقة الثلاثية، الضامن والمضمون والمضمون له، يشترط رضا من؟ يشترط رضا الضامن فقط. واضح؟ فإذا أتى محمد وقال أنا يا مطلق أضمنك، إذا قلت لا ما لي حق، أو رضاي ليس معتبرا في صحة الضمان. واضح؟ كذلك عبد العزيز، عبد العزيز ما يصير يقول لا أنا ما أبي أخذ الفلوس إلا منك، وهو اللي المطلوب أن يحصل على المال، حصل منه، حصل عليه مني مباشرة أو من طرف آخر ما له علاقة، المهم أنه يكون مني أو من كفيلي أو ضميني. واضح؟ ولكن يشترط رضا محمد فقط، يعني ما يصير أخذ محمد وقول له أنت ضامنه غير راضي، هذه واضح. لذلك قال ويشترط رضا ضامن فقط. طيب ليش ما يشترط رضاي أنا يا المضمون؟ لأنه لا ضرر علي في الضمان، لا ما في ضرر في في في هذا الضمان. واضح؟ طيب ولرب حق مطالبة من شاء منهما. المضمون له اللي هو عبد العزيز الخيار في أخذ المال مني أو من الضامن، له الخيار في ذلك، يعني لا يأتيني أولا فإذا لم يجد ذهب إلى الضامن، لا، له أن يذهب مباشرة إلى الضامن ويأخذ منه المال. انتهى الآن من الضمان ودخل الآن في الكفالة، فقال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. أولا، الكفالة من الكفل بمعنى الحمل، تكفل أي تحمل وحمل على عاتقه حملا معينا، واضح؟ أما الكفالة في الاصطلاح فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي. وما الفرق هنا بين الضمان والكفالة من خلال التعريفين؟ ها، الضمان هو يجب في حق المال، يعني تمام، واحد يعوضه بالمال مثلا، اما الكفاله بالبدن انه يحضر بدن الشخص. احسنت. الضمان يضم ذمه الضامن الى ذمه المضمون في ذات الحق في المال نفسه المطلوب. اما الكفاله فلا يطالب الكفيل بالمال، يطالب بإيش؟ بإحضار الإنسان نفسه البدن فقط، هذا المطلوب منه، واضح؟ التزام رشيد إحضار من له حق مالي، واضح؟ فيأتي إنسان مثلا إلى إنسان ويطلب منه مال، تسلف منه، فاللي صاحب المال يقول: أنا والله ما أعرفك، أخاف تأخذ فلوسي ما ترجع. فيأتي شخص ويقول: أنا أكفله لك. ماذا يعني أكفله لك؟ يعني أنا أحضره لك، هذا معناه. أنا أكفل فلان يعني ما ينحاش، أنا أحضره لك في حال السداد. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. كذلك العين التي يصح ضمانها يحضرها، يعني مثلا إذا أخذ إنسان عارية، والعارية مضمونة أم غير مضمونة؟ ها، العارية مضمونة بخلاف الوديعة. الوديعة، ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ تمام، الوديعة فالذي يدفعها هو الذي يحتاجها. أحسنت. الوديعة لا ينتفع بها المودع، يعني أنا حفظت عندي وديعة ليس لي الحق في إيش؟ في الانتفاع منها. أما العارية أنا لي الحق في إيش؟ أن ينتفع منها. فإذا قلت استعرت سيارتك مثلا أو أودعتني سيارتك، ما الفرق؟ الفرق إذا قلت استعرت يعني لي الحق أن يدقها سلف وأروح فيها إعارة، أما إذا قلت وديعة يعني أحط عليها طربال واصفطها وأخليها، ما يجوز أني أستفيد منها، واضح؟ وبالتالي الوديعة غير مضمونة والعارية شنو؟ مضمونة. العارية مضمونة. طيب، قلنا بالنسبة للضمان ليس لك الحق في أن تضمن الودائع لأنها غير مضمونة أصلا. أما العواري، مثل واحد خذ سيارتك وسافر فيها أو قال أنا استعارة، لك الحق أن تطلب كفيلا. لكن هنا لماذا لم نقل ضمان؟ لأن العارية ترجع هي بعينها لا بقيمتها، فبالتالي يقول له أنا خاف أعطيه السيارة يروح ما يرد، يقول له أنا أجيب لك السيارة، أنا أكفل لك حضور السيارة في موعدها. هذا معنى قولي وبكل عين يصح ضمانها، مثل العواري ومثل الغصوب أيضا، يعني الغصب. طيب، قال وشرط رضا كفيل فقط مثل الضمان. أما المكفول أو المكفول له لا يشترط رضاه. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. إذا مات المكفول الذي يطالب الكفيل بإحضاره مات المكفول، برئ منه؟ برئ الكفيل، لأنه هو المسؤولية اللي عليه والوظيفة المطلوب من المطلوبة منه إحضار منه؟ إحضار المكفول. فإذا مات خلاص سقط. كذلك إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى، يعني صاعقة من السماء كذا، خلاص طبعا المستعير يضمنها، أما الكفيل ما يضمنها ولا علاقة له بها، لأنه كل المطلوب منه إحضارها بعينها. فإذا تلفت وزالت من الوجود خلاص ماذا يحضر؟ ثم قال رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. هذا الباب آخر أو فصل آخر مثل ما أخبرتكم حقه أن يفرد في فصل مستقل، ولكن دمجه المصنف هنا في هذا الباب، وهو باب الحوالة. والحوالة مأخوذة من التحويل، في اللغة الحوالة من التحويل بمعنى النقل من مكان إلى مكان، حولت الشيء أي نقلته من مكان إلى مكان. والحوالة في الاصطلاح تحويل أو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. كيف؟ أفرض أنا يطالبني عبد الله بألف دينار، أنا مدين لعبد الله بألف دينار، تمام؟ وعبد الله بنفس الوقت مدين العبد العزيز بألف دينار، تمام؟ فراح عبد العزيز يبي الألف من عبد الله، قال أنا مسلفك ألف لو سمحت رجع لي إياها. فتذكر عبد الله الألف اللي مسلفني إياه، فش يقول حق عبد العزيز؟ يقول له اذهب إلى مطلق وخذ الألف منه، فأسقط الدينين مرة واحدة. واضح يا أخوان؟ فيأتي مدين، يأتي دائن إلى مدين ليطلب منه الدين، فيحوله المدين إلى مدين يطالبه، مثل الصورة هذه اللي قبل شوي. طيب ما اسمنا في هذه العملية؟ عبد الله شنو اسمه في عقد الحوالة؟ محيل. عبد الله محيل، لأنه هو اللي حول عبد العزيز إلي. وعبد العزيز شنو اسمه؟ له اسمان، الاسم الأول محتال، ها، والاسم الثاني محال. بعض الفقهاء يسميه محتال وبعضهم يسميه محال، واضح؟ وأنا ما اسمي هنا؟ محال إليه، واضح؟ طيب لاحظ هنا قال وتجوز الحوالة، الحمد لله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وهذا أصل صحة جواز الحوالة. يقول وتجوز الحوالة على دين مستقر. ما معنى مستقر؟ ما معنى الدين المستقر؟ تمام، بعد ها؟ أيوة، يعني شنو ضابط المستقر من غير المستقر؟ الثابت في الذمة، وبعد غير القابل للسقوط، غير القابل للسقوط. من أمثلة الدين غير المستقر مهر المرأة قبل الدخول، مهر المرأة قبل الدخول. فافرض أن امرأة عقد عليها رجل على مهر 10,000 دينار ولكن لم يدخل بها، صح؟ فإذا لم يدخل بها هناك احتمال أن نصف العشرة هذه تسقط. كيف؟ كيف تسقط؟ إذا طلقها. أليس الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول يسقط نصف المهر؟ صح؟ طيب الآن بمجرد العقد المرأة دائنة لهذا، دائنة على هذا الرجل ب10,000، والرجل مدين مطالب في ذمته بكم؟ ب10,000، ولكن 10,000 هذه كلها نصفها غير مستقر، في أي لحظة ممكن شنو؟ ممكن تطيح. فلا يحل للمرأة أن تحيل على هذا الرجل. يعني إذا أتى المرأة هي متسلفة من 10,000، زين، فأتاها اللي يبي فلوسه فقالت له شوف أنا زوجي وطالبة بمهري 10,000، اذهب وخذ منه 10، هل يجوز هذا؟ إذا كان قبل الدخول لا يجوز. ليش؟ لأنه يمكن تحول الرجل بعدين، هذاك الرجل هذاك يقول إيش هالمرة هذه اللي بدايتها ديون ما ديون، كان يطلقها فسقط إيش 5,000 من حق المحتال اللي هو المحال. لذلك هنا إيش قال؟ قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، مستقر يعني غير قابل للسقوط. طيب إن اتفق الدينان جنسا، اتفق الدينان جنسا يعني لابد أن يكون المال في الدين الأول مثل المال في الدين الثاني. فإذا كان الدين الأول بالفضة والدين الثاني بالذهب لا يجوز فيهما الحوالة. وفي هذا العصر إذا كان الدين الأول بالدنانير الكويتية والدين الثاني بالريالات السعودية لا تصح فيهما الحوالة، لازم الدينين شنو؟ بنفس الجنس، جنسا ووقتا، يعني لابد أن يكون كلاهما حال أو مؤجل، ولا يجوز أن أحيل دينا حالا على دين مؤجل. يعني الدين اللي بيني وبين عبد الله 1,000 باقي له سنة ويحل، أما دين عبد العزيز حل، فلا يحق لعبد الله أن يحيل عبد العزيز علي، لأن إذا تاني عبد العزيز أقول له تو الناس باقي سنة على حلول الدين. فلا بد أن يتفق الدينان في إيش؟ في الوقت، يعني في الحلول أو الأجل. ووصفا كذلك، وصفا، وهذا قديما يحتاجون إليه، لأن الذهب مثلا ما يكفي أن تقول ذهب، لا، هل الذهب هذا مسكوك غير مسكوك، يعني تبر أم مسكوك أم مكسر، يختلف، لابد من وصفه. ها؟ أما في هذا الزمن الفلوس واحدة، الدينار الكويتي هو ما يتغير. وقدرا قال وتصح بخمسة على خمسة من 10 وعكسه. يعني ماذا؟ يعني لابد من تطابق الدينين، 1,000 عبد الله يطالبني ب1,000 وعبد العزيز يطالب عبد الله ب1,000، هنا يجوز أن يحيله علي وهذا واضح. فلا يجوز مثلا أن يحيل عبد العزيز إذا كان يطالب ب1,000 ويطالبني ب500 دينار، يجوز أن يحيله علي أم لا؟ يجوز أن يحيل نصف الدين علي، صح؟ يعني عبد العزيز يطالب عبد الله ب1,000 وعبد الله يطالبني 500، لا يجوز أن يحيله بكامل الدين ولكن يحيله بإيش؟ ب500 ويبقى في ذمته 500. طيب إذا أنا يطالبني ب1,500 وعبد العزيز يطالبه ب1,000، يجوز أن يحيله ولا ما يجوز؟ يجوز، يحيله ب1,000 ويبقى في ذمتي أنا كم؟ 500 دينار. وهذا معنى قوله وتصح بخمسة على خمسة من 10، يعني أنا يطالبني ب10 وعبد العزيز يبي 5، أعطي 5 من العشرة يجوز، ما في بس، واضح؟ وعكسه مثل ما قلنا قبل شوي، يجوز أن يحيل بعض الدين. إذا كان أنا في ذمتي 500 أو عبد العزيز يبي 1000، يحيل نصف الدين بس إلي وأعطي 500 ويبقى في ذمته 500. ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. بالنسبة للقسمة الثلاثية هذه في الحوالة، يعتبر رضا منه؟ يعتبر رضا المحيل، يعني عبد الله في المثال اللي قبل قليل. فمثلا لا يحق لعبد العزيز أن يأتيني مباشرة، يعني سمع أن عبد الله مسلفني 1000، زين، وإن طالبني 1000، وعبد العزيز يبي 1000، فيقول لك أنا اختصر الطريق وأذهب مباشرة وأقول لو سمحت عطني 1000 اللي طالبك فيها عبد الله، ما تصح، لأنه لا بد من رضا إيش؟ المحيل، لا بد من رضا المحيل. طيب هل لا بد من رضا المحال عليه اللي هو أنا؟ لازم أرضى؟ مو لازم. ليش؟ لماذا لا يلزم رضاي؟ يعني مثلا أتاني عبد العزيز قال لي لو سمحت أبي 1000 اللي طالبك فيها عبد الله، هو حولني عليك، هل لي الحق أن أقول أنا تسلفت من عبد الله وما أرد هلا لعبد الله؟ لي حق أقول شذي؟ لي الحق أني أمتنع؟ ليس لي الحق. ليش؟ لأن عبد الله بإمكانه يرسل مندوب وكيل، هل لي الحق أني أمتنع عن المندوب أو عن الوكيل؟ يعني مو منطق، صح ولا لا؟ أنت مطالب بألف وتأكدت أن هذا الرجل من قبل الدائن، ادفع له، وليس لك الحق في الامتناع لمجرد إيش؟ أنه والله هو مو نفس الشخص اللي تسلت منه. طيب هل يشترط رضا المحال اللي هو هني عبد العزيز؟ يعني لو عبد العزيز راح حق عبد الله قال لو سمحت 1000 مالتي، عبد الله قال لا أحيلك على مطلق، هل له الحق أن يقول اسمح لي ما ما ماني رايح أبيها منك؟ له الحق ولا لا؟ أيوة، نقول فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان المحال عليه مليء، شنو يعني مليء؟ ما معنى مليء؟ مليء يعني غني باذل، غني باذل، يعني عنده فلوس ومستعد إنه يدفع. إذا كان المحال عليه مليئا ليس له الحق في الرفض. أما إذا كان مفلسا أو مماطلا، يعني قد يكون ما عنده مال وقد يكون عنده مال لكنه مماطل، فله الحق في إيش؟ في الرفض. لذلك هنا قال ويعتبر رضا محيل ومحتال. متى يعتبر رضا المحتال؟ إذا أحيل على غير مليء. أما إذا أحيل على مليء فلا يشترط رضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني وجوبا ليذهب إليه، واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل: والصلح في الأموال قسمان. طبعا الصلح معناه معروف، يعني الإصلاح بين مختلفين أو مختلفين، الإصلاح ونزع الشقاق بين مختلفين. والصلح في الشرع أو في الاصطلاح يطلق على 5 أمور. الأمر الأول الصلح في باب الجهاد بين المسلمين والمحاربين، وهذا الحديث عنه في باب الجهاد. النوع الثاني الصلح بين الإمام وأهل البغي الذين يخرجون على الإمام، وهذا يتكلم عنه في باب الحدود في قتال أهل البغي. القسم الثالث الصلح بين الزوجين المتخاصمين، وهذا يتكلم عنه في باب النكاح. الباب القسم الرابع الصلح بين متخاصمين في غير المال، وهذا في باب القضاء وفي يعني أبواب الأخلاق ومكارم الأخلاق والإصلاح بين الناس إلى آخره. القسم الخامس الإصلاح بين متخاصمين في المال، وهذا موضعه. واضح يا أخوان؟ إذن الصلح في الفقه خمسة أنواع. هنا يتكلم عن النوع الخامس وهو الصلح في الأموال، وهو قسمان. قال رحمه الله: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، يعني أن يتنازع اثنان في حق مالي، كلاهما يعني أحدهما يطالب والآخر يمتنع. ولكن النوع الأول منه يكون فيه إقرار، يعني الممتنع عن الدفع مقر بالحق. طيب لماذا يمتنع؟ لأي سبب من الأسباب، بغي، يظن نفسه أن هذاك ضعيف وهو قوي، أي سبب من الأسباب، ولكن فيه إقرار. يقول: وهو نوعان، يعني الصلح على الإقرار نوعان. الأول قال: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. يعني شنو؟ يعني اثنان يتنازعان في مال، والمدين أو الذي عليه الحق مقر ولكن ممتنع لأي سبب من الأسباب، وقال: نعم أنت لك علي ألف لكن ماني معطيك ألف. فهذا صاحب الحق أحيانا يضطر للتنازل عن جزء من حقه بغية الأخذ ما تيسر. واضح؟ مثل في بعض الدول يضعون إيدهم على أموال الناس وما يستطيع يأخذ المال كله، فيتصالح معهم فيسترد ما يمكنه استرداده من ماله، العوض ولا القطيعة على ما يقولون. واضح؟ وهذا الاسترداد على نوعين: النوع الأول أن يكون من جنس المال بأن يسقط عنه جزءا من المال، لذلك يقول هنا: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع، يعني صاحب الحق يطيح له، أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، يعني يقول له: يبقى عطني 700 خلاص، أعطني 800 من الألف، أعطني 500، يضع نصف المال أو ثلاثة أرباع أو ربعه أو ما شاء ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه. يعني إذا كان الدائن صاحب الحق عاقل بالغ رشيد يصح أن يفعل ذلك، أما إذا كان مال يتيم ما يصح. إذا كان صاحب المال صغير يتيم مجنون فلا يصح للولي أن يتنازل عن جزء من ماله، لأن هذه أمانة. أما صاحب الحق يبي يتنازل عن ماله كيف؟ في سبيل تخليص الباقي. فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط، يعني شرطان حتى يصح الصلح على إقرار، وهو أن يكون بغير لفظ الصلح، ما يقول صالحتك على كذا، وإنما يقول وهبتك، أعطيتك، تنازلت، لأن أصلا العملية عملية بغي وظلم، فيها ظلم، فكيف يتصالح على ظلم؟ فيقول لا يقول صالحتك، لأنهما لأن صاحب الحق واحد ومعروف، ولكن يقول تنازلت، يعني وهبت بلا شرط. يعني لا يصح أن يقول أتنازل بشرط أن تفعل لي كذا وكذا، أو أن تعقد لي كذا وكذا، أو أن تفعل لي كذا وكذا. الثاني على غير جنسه. نعم. قال الشيخ مثلاً ما رح أعطيك حقك إلا إذا أسقطت 500 مثلاً. يصح. هنا الشرط ليس من الدافع، الشرط من المدفوع له. واضح؟ أما إذا قال له الدافع قال له يبقى أنا حقك ماني رد لك، إلا إذا أسقط 500 دينار منه. فينظر هنا هل هناك من قوة قاضي حكومة تستطيع أن تخلص الحق؟ فإن وجد يلجأ لها، إذا لم يكن هناك قوة وهذا دار بين أمرين، إما أن يسقط هذا الحق أو يذهب المال كله، فنقول يدرأ أدنى المفسدتين في سبيل يعني درء أعلاهما ويتنازل. لكن المقصود هنا بشرط ليس من الدافع وإنما من صاحب الحق، ما يقول لا أتنازل لك بس بشرط أنك تسوي لي كذا وكذا في أمر آخر عن الدين. لاحظ؟ طيب، الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. أحيانا يكون الصلح بغير الجنس، كأن يكون في ذمة شخص على آخر بر مثلا أو شعير أو تمر فيمتنع عن سداده ويريد أن يصالحه على جنس آخر، كان يقول أعطني أعطيك بدالها ذهب، أعطيك بدالها تمر إذا كان بر، أو أعطيك بدال البر شعير، أو بدال الشعير بر، يعني جنس آخر غير الجنس الذي في الذمة. فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، يعني شنو؟ يعني إذا كان في الذمة فضة وأراد أن يصالحه على ذهب هل يصح؟ جواب نعم، ولكن يعامل معاملة الصرف فيجب فيه التقابض فورا في المجلس، ولا يجوز دفع البعض وتأجيل الباقي. هذا معنى قولي فصرف، يعني يأخذ أحكام الصرف. وإن كان بعرض عن نقد وعكسه فبيع. إذا كان طبعا العرض ما هو؟ يعني المقتنى، ما يعد للقنية من غير النقود، يعني السلع بنقد أو عكسه فبيع، فيجوز فيه التأجيل. هذا اللي يريد أن يوصله، يعني إذا كان نقد بنقد يتعامل معاملة الصرف، إذا كان عرض بنقد يعامل معاملة البيع العادي بأحكامه. هذا النوع الأول من أنواع الصلح على الأموال. النوع الثاني الصلح على الإنكار، كأن يأتي رجل وأنت يعني في حالك ولا تعرفه ويأتي ويقول لك رد لي فلوسي، أنا طالبك فلوس، فأنت تقول له ما لك شيء عندي، أعطني دليل، ما في دليل، ورقة شاهد ما في، أنت لك لي عليك 1000 دينار. فهمون أحيانا الإنسان يدفع هذه التهمة حتى يدفع عن سمعته الكلام، لأن هذا الشخص إذا قال له روح ما لك شيء عندي راح يتكلم فيه وربما يرفع عليه قضية وربما يشوه سمعته، صح ولا لا؟ فيضطر الإنسان أحيانا لإيش؟ لأن يتصالح معه لكي يدفع عنه هذا الأمر. القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. يعني يدعي عليه فينكر، يعني أعطني 1000 دينار اللي عندك، ينكر أو يسكت ما يرد عليه، ثم يصالحه فيصح، فيقول له خلاص أنا ما أخذت منك 1000 دينار، ولكن يبقى كم تبي وتفكني أو تذهب وما تطالبني، 500-600 دينار نتصالح فيما بيني وبينك على أن تمتنع عن ذلك، فيصح ذلك ويكون إبراء في حقه اللي هو المطالب. المطالب إذا خذ 500 دينار يكون إبراء، يقول خلاص أبرأ هذا المدعى عليه، إبراء في حقه، عفوا الدافع المنكر، وبيعا في حق مدع. المدعي يدعي أن له مالا وقد أخذ مقابل هذا المال مالا، فيكون كأنه باع واشترى. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إذا كان المنكر كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فيحرم عليه ويأثم ولا يصح هذا الصلح ولا تبرأ ذمته. يعني إذا إنسان قال أنا خلني أنكر، إذا واحد يطالبني بالحق وأنا أدري أن أنا عليه حق، ولكن خلني أنكر حتى على الأقل أدفع نص المبلغ ويبرئني فيما زاد عن ذلك، نقول له إذا كنت تعلم أنك مطالب بالحق وتعلم أن عليك حق وتنكر فأنت في هذه الحالة تأثم أولا، والصلح هذا باطل ولا تبرأ ذمتك، ويجب عليك أن تكمل المبلغ في لهذا الرجل. ها؟ كيف؟ إذا كان يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب ما يصح الصلح ولا تبرأ ذمته، ولو أبرأه هذاك ولو قال له خلاص عطني النص وتوكل على الله ما يبرأ لأنه كاذب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا.